ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فالواجب حينئذ اعتبار الجزئيات بالكليات اعتبار الجزئيات بالكليات هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم وإن كان أهل العلم أحيانا بل في مواضع كثيرة لا ينصون عند الحديث عن الجزئيات والكليات أو عن الحديث فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العقدية أو غيرها قد لا ينصون على وجه الاستدلال وهذا مما قد يثمر عند بعض طلبة العلم انفكاك بين أصول الفقه وبين الفقه ذاته ولذلك تجد الفقه من أول إلى آخره إن ذكر لك دليلا ذكر المسألة قال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا فقط حينئذ الطالب ماذا يكون عليه أن يفهم كيف أخذ هذا الحكم من هذا الدليل لابد من هذا هذا ما يسمى ماذا سمى وجه الاستدلال وهو أصول الفقه كيف أخذت هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل كيف دل الدليل على هذا الحكم الشرعي لأن هذا هو الذي تختلف فيه الفهوم هنا يأتي ماذا يأتي إعمال النصوص يأتي إعمال فهم القواعد الأصولية فهم القواعد الفقهية فهم القواعد اللغوية هذا الذي يمكن أن ينظر فيه الناظر أما النظر في اعتبار قرني المسألة بدليل فقط هذا لا يخرج به عن التقليد ومن هنا التقليد المغلف الموجود الآن أنه يأخذ الحكم الشرعي بدليله قال الراجح كذا وقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى لكنه لم يستوعب وجه الاستدلال عند ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما أخذ الحكم بالدليل الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى والراجح كذا وأهل التحقيق على كذا والمحققون على كذا فيظن الظان المسكين أنه ماذا أنه من أهل الاجتهاد وأنه مجتهد وأنه متحرر وليس الأمر كذلك وإنما هو مقلد لأن التقليد له جهتان إما أو له نوعان تقليد في الحكم تقول هذا محرم لأن المذهب كذا أو لأن المفتي أفتى كذا أو شيخي أفتى كذا حرام حرام واجب واجب ثانيا قد تأخذ الدليل وقد يوضح لك المفتي أو المعلم وجه الاستدلال ثم تقلده في الدليل وهو وجه الاستدلال لأن وجه الاستدلال قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه فأنت تأخذه يسمى تقليدا أو لا يسمى تقليدا لأنك اتبعته لمجرد قوله سواء كان في الحكم أو كان في وجه الاستنباط لكن طالب العلم إذا قرأ أصول الفقه حينئذ يكون عنده نوع استقلال وليس استقلالا عن الشرع أو استقلالا عن كلام العلم لا وإنما في فهم كلام أهل العلم فيذكر القول بدليله حينئذ لابد أن تسأل سؤال كيف أخذ هذا الصاحب المتن أو المفتي كيف أخذ هذا الحكم من هذا الدليل هذا يدل على ماذا هذا الذي ينمي ما يسميه الناس بماذا بالملكات ملكة العلمية الفقهية النحوية التفسيرية آخره كيف ينميها طالب العلم ليس بمجرد القراءة وإنما بفقه ما تقرأ أما القراءة هذه يستوي فيها الكل كثير من الناس يقرؤون لكن لا يكون من طلبة العلم لماذا لأنه لا يعي ما يقرأ وليس المراد أن تقرأ من أجل أن تقرأ وإنما تقرأ من أجل أن تفهم صحيح أم لا هذا الأصل ولذلك أذكر شيخ الخضر رحمه الله تعالى قال أعرف شخصا قرأ فتح الباري 16 مرة ولا يفقه منه حرفا واحدا هذا ممكن لأنه يقرأ من أجل ماذا أن يقرأ ويريد أن يختم ختمت الفتح وختمت كذا والعقل والنقل إلى آخره وتأب ابن تيمية 3 مرات والسير على النبلاء 10 مرات إلى آخره لكن ما فقه شيء ولذلك تجده مبتدعا تجده ضالا تجده مرتدا إلى آخره لأنه يقرأ من أجل أن يقرأ إذن النظر يكون به بهذا الاعتبار فانتبه مسألة واحدة ولذلك لو تفقه طالب العلم على شيخه فيما يتعلق أخذ كتاب الطهارة فقط وأدرك كل مسألة بدليلها وكان عنده شيء من الأصول هذا يستطيع أن يستقل بعد ذلك بنفسه إذا أخذ جزءا من الفقه وعرف كيف يفهم ليس كيف يقرأ لأنه يقرأ الأصل أنه تعلمه في الابتداء كيف يقرأ لكن كيف يفهم هو المراد هو الذي تأخذه من الشيخ كيف أصل المسألة كيف أخذ وليس المراد أن الطالب فقط يسمع إلى آخره وإنما إذا قال هذا الصواب هذا الصحيح يعرف لابد كيف أخذ المسألة من مضانها. حينئذ إذا لم يعتبر الكليات أو الجزئيات بالكليات حصل تعارض عنده واختلطت المسائل أصولها به بفروعها، وجاء يستنبط أحكام شرعية من الجزئيات فيهدم بها قواعد الشريعة. ومن هنا باعتبار النظر في الجزئيات بالنظر في الكليات تكلم أهل العلم فيما يسمى به بقضايا الأعيان، وهي داخلة كما مر معنا ماذا؟ داخلة في المتشابه. قضايا الأعيان كلها دون تفصيل، دون تفصيل قد يكون المتشابه نصا، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، هذا قضية عين قد ينظر إليها بأنها قضية عين باعتبار الشخص ذاته، لكن ليس هو صحابي فنزل الحكم عليه، إنما هو أمر غيبي. حينئذ باعتبارنا نحن كنص مقروء منطوق يكون ماذا؟ يكون ليس قضية عين. حينئذ لم يعمل خيرا قط هذا عام، فهل عمومه على ظاهره؟ حينئذ أخرج جميع الأعمال، فكل من لم يعمل يكون داخلا فيه في هذا النص، لم يصلي وإلى آخره، ولذلك استدل به بعض المتأخرين على عدم تكفير تارك الصلاة، أن هذا لم يعمل خيرا قط، إذن تارك الصلاة هو لم يعمل خيرا قط، وإذا لم يصلي لم يزكي لم يصم إلى آخره من باب أولى، حينئذ لم يعمل خيرا قط، قل لا هذا متشابه ويرد إلى المحكم. إذن تكلم أهل العلم فيما يتعلق به بقضايا الأعيان، وهي معنية أيضا بكلام أهل العلم به بالجزئيات، يعني الجزئيات قد يراد بها المنطوقات وقد يراد بها كذلك قضايا الأعيان، فهي شاملة للنوعين.